فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم والله واسع عليم إنما ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن صدق الله العظيم.